السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أيها الحضور الكريم، نواصل الرحلة في بيان حقائق الإيمان في مقابل بيان أوهام الإلحاد بالعقل وبالعلم. نحن ارتضينا أن نتحدث بمعيار العقل وميزان العلم. لماذا؟ لأن العلم والعقل كلاهما محايد لا يجامل أحدا، وهو اللغة العالمية التي يعترف بها الجميع، مؤمن وغير مؤمن. نبدأ هذه المحاضرة اليوم في بيان الخطايا العقلية، الأخطاء العقلية للملحد، من خلال جملة من الأسئلة المستحقة للملحد. أول شيء نبدأ به هذا السؤال: لماذا يتناقض الملحد؟ هذا السؤال يوجه إليهم، لماذا يتناقض الملحد؟ يعني إيه يتناقض؟ يعني الملحد يزعم أنه مع العقل وأنه مع العلم، ثم تراه أنه لا يقبل ميزان العقل وقواعد المنطق ولا معيار العلم، ولا يقبل نتائج العلم، ويتنكر لنتائج العلم. وهذا تناقض عجيب جدا. مثل ماذا؟ مثل أنه يؤمن بأزلية هذا الكون، وأنه وجد هذا بدون بداية وليس له خالق، فحين تحدثه تقول المخلوق ليس أزليا، لأن أي شيء وجد له نقطة بداية، هذا المكان له نقطة بداية، أي شيء وجد له نقطة بداية وبداية نشأة، لكن الذي هو أزلي هو الخالق الذي هو أصل كل شيء، فيؤمن بأزلية المخلوق ولا يؤمن بأزلية الخالق، وهذا تناقض لا يقبله العلم ولا يقبله العقل. من التناقض أنه يؤمن بالفرضيات الذهنية المستحيلة، يؤمن بالنظريات، وهنالك فرق بين النظرية وبين الحقيقة. النظرية إنما هي افتراضات لرؤية لشواهد موجودة بشأن مشاهدة علمية في أمر ما، تحتاج إلى التحقق من هذه الفرضية، التحقق داخل المعمل والتأكد منها ومن حدوثها، وتختبر بالمعمل فتصبح حقيقة، فيؤمن بالنظرية ويكذب الحقائق، وهذا التناقض. الذي يقدم هو اليقين على الشك، لأن النظرية يمكن أن يثبت العلم أنها صواب، ويمكن أن يثبت أنها خطأ، فالأمر احتمالي، فهو يقدم الشك والفرضية النظرية على اليقين، وهو الحقيقة العلمية التي استقرت عند العلم. التناقض أنه يقول أنا أؤمن بالعلم والعقل، ثم يقع في التناقض أنه يؤمن بالعشوائية والصدفة ولا يؤمن بالسببية، والعشوائية والصدفة ضد منطق العقل وضد منطق العلم. العشوائية والصدفة لا يمكن أن تنتج كونا محكما، ولا أن تنتج حضارة في حياتنا الدنيا، فكيف به يؤمن بالعشوائية والصدفة أنها هي التي كونت هذا الكون، وأنها هي التي صنعت، وأنها هي التي خلقت؟ هذا كلام فيه تناقض، وهو ضد العلم وضد العقل، إلى آخر الأمور التي يقع فيها، وضربت لذلك أمثلة. في مسألة مهمة موجودة حتى على صفحات الفيس الآن، وهي تقرير علمي، وأنا جئت لكم به لأجل أن يأخذه بعضكم من بعض ويقوموا بتصويره، تقرير علمي مهم جدا من مواقعهم العلمية. التقرير الأول يبين بصورة مهمة جدا حقيقة مهمة، وهي أن الإيمان تاني، وهي أن الإيمان إنما هو فطرة عند البشر، وأن الأعم الأغرب من البشر من الناس في العالم كله إنما يطلبون الإيمان. ده عملوا في 3 معاهد علمية في أرقى الجامعات في إنجلترا. من الذي نشر ذلك؟ موقع علمي معتمد علميا في أوروبا وأمريكا، ممكن للإنسان أن يحصل منه على آخر ما وصل إليه العلم في تخصصك بالاشتراك فيه، والموقع اسمه Science Daily. Science Daily، وسوف أعطيكم هذه الورقة كي تقومون بتصويرها بعضكم من بعض، ويمكن أن تطلع به من خلال موقع بيان الإسلام. الثاني كتطبيق علمي، هذه شهادة علمية ليست من مسلمين وليست من موقع فيه يبحث عن الإيمان، بل هذه مواقع علمية مجردة تبحث عن العلم فقط، سواء في الجانب النظري أو في الجانب التطبيقي. الأمر الثاني أنه من صحيفة مهمة جدا ومن موقع مهم جدا، يعني بالأمس حصلت عليه. الأمر الذي فيه وهو في غاية الأهمية يبين، اسمح، أن الإيمان تاني، أن الإيمان، نعم، أن الإيمان حقيقة علمية. الإيمان ليس وهما، ليس خيالا، أنت لا تؤمن بالسراب، أنت تؤمن بحقيقة، يعني وجود خالق لهذا الكون، هذه حقيقة علمية. يعني إيه حقيقة علمية؟ يعني أثبتتها البحوث العلمية، وجاء بآراء كبار علماء كانت بدايتهم مشبعة، علماء في الفيزياء وفي الطبيعة في الأحياء إلى آخره، كانت بداياتهم مشبعة بالإلحاد وإنكار وجود إله، وإذ بهم في النهاية يقولون إن كل الشواهد تؤكد أن وراء المادة قوة عاقلة مدبرة قادرة هي التي صنعت كل ذلك. هذه شهادة من هؤلاء. وأن المادة، ادعاء أن المادة، أن المادة عاقلة، إنما هو ادعاء يفتقر إلى الدليل العلمي. المادة غير عاقلة، والذي وضع فيها الحياة ووضع فيها هذه الأمور هو إله مدبر، هو خالق عظيم، وهذا هو يلتقي مع القرآن الكريم. يعني وسوف نأتي في الأسئلة المستحقة لكل ملحد عن ذلك، يعني مسألة الروح، وفي أواخر سورة الواقعة حين يصور القرآن هذا المشهد ويبين هذا السر، سر الحياة، أنت ممكن تعمل نفس النسيج ونفس الإنسان ونفس ونفس، لكن أنت عايز تبعث فيه الحياة، من الذي يملك أن يضع فيه الروح، ومن الذي يملك أن يسلب هذه الروح؟ ربنا بيقول إيه في آخر سورة الواقعة يا أحباب؟ فلولا إن كنتم ترجعونها إن كنتم صادقين. الروح دي فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ ونحن، ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين خاضعين مسلمين. تحدي ترجعونها، أسئلة مستحقة. فالذين يدعون يعني أن الطبيعة صنعت كل شيء وأن كذا وأنه يمكن كذا، احنا قدامنا مثال حي في الإنسان، ما هو كلنا مادة، أنا مادة والسقف ده مادة والكاميرا دي مادة والمكتب ده مادة، من الذي يملك أن يبعث الروح في هذا الجسد؟ من الذي يملك أن يسلب الروح من هذا الجسد؟ هذا تحدي قائم. تاريخ البشرية وإلى الآن هل العلم أثبت أنه أعاد الحياة لإنسان؟ مش خلاص، هذا تحدي، سؤال مستحق من الخالق. فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ، أهو أنتم شاهدين، يعني بمرأة منكم، أنتم قاعدين وشايفين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ولم يحدث في تاريخ البشرية إلى الآن أن أحدا استطاع أن يبص الروح في كائن ميت ويعيد إليه الحياة. فالذي يبص الروح هو الخالق، هو الخالق. ستريت جورنر بتقول في خبر علمي، وده حديث، بيقول إن الإيمان حقيقة علمية، أن الإيمان إيه؟ حقيقة علمية. أنت تقرأ لغاية آخر الخبر ده، وده موجود أيضا على صفحة الفيس، بيبين إن العالم الفلكي فريد هويل الذي صاغ مصطلح الانفجار الكبير، ده أساسي في الذين يتحدثون عن الإلحاد، أن إلحاده تعرض لهزة عنيفة، يعني هو كان ملحد، أن إلحاده تعرض لهزة عنيفة بسبب هذه التطورات التي جاء ذكرها في المقال. ثم كتب بعد ذلك يقول إن التفسير المعقول، ميزان العقل، وهذا ملحد يتحدث، إن التفسير المعقول لهذه الحقائق العلمية يقترح بأن قوة ذكية خارقة قد تلاعبت بالفيزياء. تلاعبت هنا هي الترجمة، هي يعني التشكيل بمهارة. يقول لك فلان بيلعب بكذا، فده أسلوب لغوي معناه إيه؟ التصرف بإيه؟ بمهارة وتمكن. يقول لك فلان بيلعبها صح، أدي معنى التعبير اللغوي. قد تلاعبت بالفيزياء وكذلك بالكيمياء والإحياء، إن وأن الأرقام الناجمة عن هذه الحقائق تبدو لي دامغة جدا، لدرجة أنها تضع هذا الاستنتاج العلمي بوجود قوة ذكية خارقة مدبرة، اسمع، فوق الشبهات. فوق ايه؟ الشبهات. غيره بيقول، استاذ اخر بيقول، وانتم تنظرون الي انا بختصر، عالم الفيزياء النظرية بول دافيس، ان الدلائل على حدوث الخلق دامغة. وعن جامعة إكسفورد الدكتور جون كذا يقول، كلما ازدادت معرفتنا بالكون تعززت النظرية القائلة بوجود خالق، واكتسبت المزيد من المصداقية كأفضل تفسير لوجودنا ولوجود هذا الكون، إلى آخر تقريرات دول من علماء تشبعوا بالإلحاد وعاشوا فيه من داخل المعمل، من داخل التجارب، كانت هي هذه النتائج، أن الإيمان بوجود خالق لهذا الكون، وجود إله، حقيقة علمية. قول معايا، حقيقة علمية، الأدلة تؤدي إليه. طب ما الأسئلة التي بعد ذلك؟ هذا أول سؤال. الأسئلة التالية، القياس الخاطئ عند الملحد. نحن نتكلم بالعقل والعلم. القياس الخاطئ عند الملحد. نعم. لا، بنتكلم عن الأخطاء العقلية للملحدين والأسئلة المستحقة لهم. الجنة الثانية. نعم يا فندم. نعم. ايه انت حضرت معانا خلاص. واذكرك اول سؤال خدناه دلوقتي، لماذا يتناقض ويقع الملحد في التناقض، يدعي العلم والعقل ويتناقض مع العلم والعقل ولا يقبل نتائج العلم. هننتقل الان، انت معانا يا بنتي، ننتقل الان الى قضية جديدة، استفسار جديد، سؤال جديد، إيه هو؟ لماذا يلجأ الملحد إلى القياس الخاطئ بشأن الغيب، بشأن الخالق، بشأن الجنة؟ وفي هذا مخالفة للمنهج العلمي. إزاي يا جماعة؟ إيه القياس الخاطئ؟ يريد أن يقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق. طب هل نحن في الدنيا يقبل أن نقيس قدرة التلميذ بقدرة الأستاذ؟ ها؟ هل نقبل أن نقيس علم ومعرفة المريض بعلم ومعرفة الطبيب المعالج؟ هل ده مقبول يا جماعة؟ طيب إذا كان ده غير مقبول في حياتنا، فكيف يقبل علميا وعقليا أن تقيس قدرة الخالق بقدرة إيه؟ المخلوق، بقدرة المخلوق. بشأن الغيب يأتي ويقول لك العرش، هو الرحمن يحتاج إلى عرش؟ طب وهذا العرش يعني كيف تحمله الملائكة؟ هل يعذبهم؟ هل يتعبون من ذلك؟ وأسئلة كثيرة. يا أخي، مسائل الغيب لا تقاس أبدا على الحياة الدنيا. هذا نظام وهذا نظام، ده أنت في الدنيا، أنت في الدنيا لا تقبل قياس نظامين مختلفين. مثل ماذا؟ لا تقبل أن تقيس في حياتنا الدنيا مثلا نظام الأمور التي تسير في البر مع نظام المركبات التي تسير في البحر، مع نظام المركبات التي تسير في الجو. أنت لا تقبل هذا نظام وهذا نظام وهذا نظام، والأمر مختلف والبيئة مختلفة والأمور مختلفة. فكيف تقيس نظام هذه الحياة الدنيا بعالم الغيب الذي له نظام آخر أخبرنا الخالق عنه؟ العرش بيّن القرآن، بيّن الخالق أن الإله لا يحتاج إلى خلقه في شيء، ولكن الخلق العرش جعله الله مظهرا من مظاهر عظمة الخالق. الملائكة الذين يحملون العرش دول من صفوة الملائكة. هل هم في تعب؟ هم في سعادة. يعني ولله المثل الأعلى، أنت بترى الجانب السيء للحمل، طب إيه رأيك في إنسانة كانت تتمنى أن يكون لها ولد وحملت؟ هل هي متعبة بحملها هذا؟ هل الحمل في كل الأحيان يكون تعاسة ونكدا وشقاء؟ التفسيرات الخاطئة والقياس الخاطئ الذي يلجأ إليه الملحد من زاوية ضيقة ونقص المعرفة يجعله يقع في هذه النتائج المضللة. تاني، القياس الخاطئ يجعله يقع في النتائج المضللة. ثم ماذا؟ فالعرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، اسمع، يسبحون، يؤمنون به ويسبحون به. مش كده برضو؟ الذين يحملون العرش ومن حوله في سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون بربهم ويسبحون بحمده ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن شأنهم أنهم في التسبيح وفي العبادة وفي الذكر، فلا تقل إن الإنسان وهو يصلي أنه في نكد وتعب، لا، هو في سعادة. أو أن الأم التي تحمل أنها في نكد وفي تعب، هي في سعادة. فهذه قياسات خاطئة، هذا النظام مختلف. فالله جعله جعل عرشه على الماء وليس كعروش البشر وليس كحمل البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله دلالة عظمة. والحمل هنا بصفة لا يمكن أن كل عالم الغيب لا يمكن أن يقاس على شأن الدنيا. كما في الجنة مثلا يأتي لك ويقول في الجنة تبقى لا يصيبنا الملل، يعني احنا كل يوم امامنا الفاكهة وامامنا كذا وامامنا كذا، الا يصيبنا الملل؟ يا اخي الشعور انك في الجنة شعور متجدد بالمتعة، والذي يوجد الشعور ده هو الخالق سبحانه وتعالى. الامر مختلف بشأن الدنيا، ولا يمكن حتى ثمار الجنة قياسها على غير ثمار الدنيا. أن يجي يقول لك الله أنتم في الجنة تشربوا خمرة، تحرموها في الدنيا وتشربوها، هي اسمها خمرة من حلاوتها وسكرها بجمالها، لكن ليست كخمر الدنيا ولا ثمار الجنة كثمار إيه؟ هي تشابه في الأسماء، حتى تستطيع بعقلك القاصر أيها الإنسان في الدنيا أن تدرك، لكن ليس الشكل كالشكل، وليس الطعم كالطعم، وليس المذاق. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب يفوق التصور. فإذا القياس الخاطئ لنظام مختلف، نظام الحياة الآخرة يختلف عن نظام إيه؟ الحياة الدنيا. وإن كنت في الدنيا أيها العاقل لا تقبل أن تقيس نظام الذي يسير على البر بالنظام الذي يسير في الماء بالنظام الذي يكون في الهواء والفضاء، يعني حتى الذي يقود طائرة هل كالذي يقود سفينة فضاء؟ هذا له زي هذا، لماذا؟ لأن الأمر مختلف. فالغيب له حكم مختلف عند الخالق سبحانه وتعالى. الغيب مصدر المعرفة فيه لا يصلح العقل أن يكون مصدرا للمعرفة فيه. لماذا؟ لأن أدوات العقل تعجز عن أن تأخذ الغيب لمنطقة التجربة المعمل، عشان تعرف، وأنت بتعرف منين؟ من التجارب. ها؟ احنا بنعرف منين؟ من التجارب والمشاهدات. فهل ممكن أنت تأتي بثمار الجنة مثلا وتعمل لها كده في تجارب المعمل عشان تعرف الشكل المفضل، الطعم كيف يكون، الطبقات كيف تكون، اللزوجة فيها عاملة إيه؟ هل ممكن تجيب الثمار من إيه؟ مسائل الغيب، هل ممكن يقبل علميا أن واحد يعمل بحث في أي جامعة في الدنيا عن أحوال الجن بالليل وأحوال الجن بالنهار؟ تعمله إزاي في المعمل؟ أحوال الملائكة في الصيف وأحوال الملائكة في الشتاء؟ إذن مصدر المعرفة دي نقطة مهمة في التفكير الإيماني، مصدر المعرفة عند المؤمن في عالم الغيب الخالق الوحد. أما في العلوم الكونية، طب هندسة فضاء، فمصدر المعرفة يستوي عند المؤمن وغير المؤمن، وهو إيه؟ التجربة المشاهدة. قل سيروا في الأرض فانظروا إيه؟ كيف بدأ الخلق، والبحث في الكيفية. إنما مصدر المعرفة في علوم الغيب، المعرفة الحقيقية، لا تتأتى بالتخمين ولا التوقع ولا التوهم. المعرفة التي تكون حقائق فعلا تكون من العليم بذلك، وهو الله سبحانه. فمصدر المعرفة الحقيقية هو إيه؟ الله الوحي. طب وإحنا بنصدق ده إزاي؟ هتيجي تقول لي أنا صدق ده إزاي؟ أقول لك، لو أن إنسانا جاءك وأخبرك بجملة من الأخبار، في أخبار تحت سلطتك أن تتأكد وأن تستوثق منها، قال لك فلان بعت لك 1000 جنيه، انت عايز تتأكد هو بعت لك 1000 ولا 10,000 وهو خد 9,000 في جيبه، تقوم ترفع سماعة التليفون، يا فلان فلان جاب لي 10,000 منك، هم صحيح؟ قل له ايوه انا اديته 1000 جنيه لحضرتك، يبقى اذا هو صادق، انت استوثقت لان ده تحت ايدك. جاء لك وقال والله هذا عسل مصفى طيب وكذا وكذا، وانا اريد ان استوثق انه ليس بغشاش، أقوم أدخله المعمل وأحلله أقول آه ده عسل كويس جدا. وبعدين وهكذا كل الأنباء التي تقع تحت التجربة وتحت المشاهدة أنا استوثقت منها فوجدتها إيه؟ صدقا وحقا. طب الأخبار اللي أنا لا أستطيع أن أستوثق منها أنا بصدقه فيها بقى، ما أنا جربته في اللي أعرفه طلع صادق، يبقى في اللي ما أعرفوش هيبقى إيه؟ صادق. فالخالق أخبرنا في القرآن في كتابه ب1200 حقيقة علمية حصرها مجموعة من العلماء المسلمين عرب وغير عرب على مستوى العالم كله في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي جزاهم الله خيرا من تخصصات مختلفة. 1200 شاهد من شواهد الحق، برهان من براهين الإيمان، من دلائل القدرة، فكلها حق. يبقى الخالق الذي أخبرك حق وصدق في كل ما أخبر به مما تشاهده عينك بميزان العلم والعقل. يبقى مسائل الغيب ها تأخذها منه. ليه؟ لأن ده مصدر ثقة. أنا بكلمك بحكم العقل، المؤمن طبعا عيب إن أكلمه كده، لكن بحكم العقل يبقى ده مصدر إيه؟ لم تجرب عليه كذبا قط، يبقى المصدر ده مصدر ايه؟ ثقة تأخذ منه. ولذلك كان مع سيدنا رسول الله أمر الكفار مستغرب. ليه؟ لأنهم لقبوه به الصادق الأمين، وكانوا يدعون عندهم ايه؟ وما جربوا عليه كذبا. فلما جاب ده قالوا له تبا لك زي أبو لهب. قالوا له طب قالوا له ليه؟ قالوا لا مش هنقبل منك ده. طب شوفوا العلة، فرقت به جمعنا وسفهت به آلهتنا. تبدأ آلهة مزيفة من حجارة ومن كذا ومن كذا، شوف العلة. لكنهم اعترفوا له بأنه مصدر ثقة وأنه الصادق وأنه الأمين وأنه وأنه وأنه. يبقى إذن القياس العقلي الصادق يقول أنك إذا استوثقت علميا وعقليا أن هذا المصدر مصدر ثقة فأنت تصدقه في كل ما أتى به. تمام كده؟ طيب ثم ماذا؟ ثم ربنا جعل لك مقياس في هذا الغيب، قال لك لما تقبل ده يطمئن به قلبك. يعني حتى في الجزء الغيبي، خلي بالك، في الجزء الغيبي جعل لك مقياسا عقليا. الله أكبر، شوف العظمة بقى. يعني بعد أن الجزء المشاهد قال لك اختبر، فيطلع الحقائق العلمية العلم يشهد ليه. طب والجزء الغيبي اللي قال لك آمن بالله، قال لك ده كمان هديك علامة ليه عشان ما حدش يضحك عليك. ايه العلامة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده هو دي علامة هو. طيب وإيه كمان؟ قال تعالى فدي كده وادعوا هذا الخالق، زي الأخ الروسي اللي لما وقع في زنقة قال له لو أنت إله خالق موجود نجيني منها وسوف أسجد لك وأؤمن بك، ونجى منها وسجد وآمن. إن شاء الله أنجح في أن آتي به إلى هنا ليحكي لكم التجربة بنفسي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. كل واحد منا في تاريخ حياته كم مرة وقعت في ضيق ونجاك منها؟ كم مرة طلبت الستر وسترك فيه؟ كثير كثير. فهذا الإيمان حقيقة علمية وحقيقة عقلية. فأعطاك الشواهد التي فيها توثيق للصدق وأنه مصدر ثقة وصدق في الحقائق العلمية، وما كلفك به من أمور الغيب جعل شواهد حق داخل نفسك. أمن يجيب المضطر؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله. وغيرها وغيرها كثير. طيب من القياس الخاطئ زي ما قلت لك ان يقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وده عقلا مرفوض وعلما. انت لا تستطيع ان تقيس قدرة، انت لا تستطيع ان تقيس قدرة الطبيب بقدرة المريض، ولا ان يضع المريض نفسه موضع ايه الطبيب، مش هيتعالج. لو ان المريض ذهب الى الطبيب وقال له اسمع بقى، انا عايزك تكتب لي دواء كذا وكذا عشان انا مش عارف اجيبه، وانا اجيبه من الصيدلية، ينفع الكلام ده؟ يقتل نفسه. هل يقبل عقلا ان يضع المريض نفسه مكان الطبيب، او يضع التلميذ نفسه مكان الاستاذ؟ اقول له بقول لك ايه، بلاش بقى، احنا اشطب لنا كده نص المنهج، وبلاش الحاجه دي، وبلاش ماده كذا، ها؟ ينفع الكلام ده؟ ده تبقى انهيار للعمليه التعليميه. فكيف يقبل عقلا او علما ان يضع المخلوق وهو عقله بسيط ومخلوق نفسه مكان ايه الخلق؟ هل يمكن للصنعه ان تضع نفسها مكان الصانع؟ عقلا لا يمكن، ولا علما. فالقياس الخاطئ عند الملحد فضيحة علمية، تاني دي فضائح ايه علمية، التناقض، القياس الخاطئ دي فضائح علمية، فكيف يدعي العلم؟ ايه كمان قال؟ لماذا يعتمد الملحد على الافتراضات الذهنية المستحيلة؟ يعني ايه ذهنية؟ يعني حاجة كده بيبتدعها من ذهنه ملهاش شواهد. اقول لك زي ايه، دي فيها تفصيل. بنتي جت لنا، وانا بقول دايما بنوسع المساحة، لان دول اولادنا خطفوا ويختطفون منا، فحتى لو حد شرد كده هو ما زال ايه ابننا، حريصين عليه، خده في حضنك، اقنعه واحدة واحدة عليه. فبتقول لي انتوا بتقولوا اعجاز علمي، والله قالت لي كده نصا، انا هات لي حاجة لا يتطاول عقلي عليها. قلت لها 1200 حقيقة علمية اللي اثبتهم العلم، لا يتطاول لعقلك ولا عقل غيرك على هذه الحقائق ابدا، لانها حقائق موجودة. فقالت لي ايه، بس انا شايفة ان ده مش صح. شايفة؟ قلت لها كده، يعني انا ممكن اقابل واحد، عفوا انت ممكن تقابلني وبدون اي شواهد ولا علامات تقول لي انت راجل لص، انت راجل حرامي، وانا شايف ان اوديك السجن، ينفع الكلام ده؟ مش لازم يبقى ليه شواهد، يبقى فيه اسباب. هو انا بقول ده انسان شريف وده انسان وضع منين؟ من افعال، من شواهد، من امور تحصل، مش كده برضه؟ فانما تقول انا شايف كده وبدون اسباب، ويبقى شواهد العلم قدامك. ممكن تشوف واحد صحيح، دكتور يشوف واحد صحيح يقول له والله انا شايف انك مريض، طب ليه يا عم؟ تحاليل بتقول ان انا صح. يا عم الاشعه بتقول ان انا سليم، يقول له بس انا شايف انك مريض. ده هوس دواء. اللي شايف حاجه ينبغي ان يدلل عليها. وشوف التفكير العلم ده يعلمنا اياه حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول البينة على من ادعى. اللي يقول حاجة يبقى معاه ايه؟ دليل، مش كده؟ لكل حق حقيقة. حتى لما جاء في الأثر، سواء صح ام لم يصح، لكن هو يصح ان نستشهد به في هذا المقام بشأن سيدنا حارس. اما كيف انت يا حارس بيطمن عليه؟ لكن سؤال مختلف، احنا الوقت بنسأل السؤال وفي ذهننا الدنيا، ازيك وازاي احوالك، تقول البيت بخير والسيارة حلوة والاولاد والمرتب، يعني في ذهننا الدنيا. لكن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال وفي ذهنه ايه؟ الآخرة. يقول له ازيك، يعني ايمانك عامل ايه، وانت مع ربنا عامل ايه، وصلاتك عاملة ايه، وقيام الليل عندك عامل ايه، والصدقة عاملة ايه، ادي المعنى. فقال مؤمن بالله ايه حق، قال له انظر يا حارسة فإن لكل قول حقيقة، في شواهد مش كده الدعاء. فما حقيقة إيمانك؟ إيه الدلائل؟ إيه البراهين؟ قال له بقى والقصة أنت عارفين. فالبينة على إيه؟ على من ادعى. لازم يبقى معك دليل. فلجوء إلى الفرضيات المستحيلة التي لا تقوم على دليل عقلي ولا على شواهد علمية، ده يعني بيجعل الإنسان يقول إنه عايش اسمع في وهم. تاني، إن الملحد عامل لنفسه عالم وهمي افتراضي بيقنع نفسه به. تاني، أن الملحد يصنع لنفسه إيه؟ عالم وهمي افتراضي، يقول لك أنا شايف كده. ما ينفعش أنا شايف كده، في العلم والعقل ما ينفعش، لابد من شاهد، لابد من دليل. نكتفي بهذا القدر ونذهب للصلاة، ونعود إن شاء الله لنكمل المحاضرة بعد الصلاة. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله. Mm-hmm.